هل في تراويح قنوت؟ في التراويح قنوت مدام هي وتر فيها قنوت، لكن القنوت أصلا في الوتر أحيانا يفعل أحيانا يترك، أحيانا يفعل أحيانا يترك. ما في بأس هذا ثبت أول أيام في الصلاة أول أيام في قرب 15 من يوم 15 لا لا، إنما هذا قصد الزيادة في دعاء القنوت وليس في أصل القنوت. نفرق بين أمرين، بين الفعل وبين الدعاء. فعل القنوت مع الوتر، مع الوتر ليس له علاقة بقيام الليل، ليس له علاقة قصدي بالتراويح. يعني ما دام وتر إن أردت أن تقنط لك ذلك وإن أردت أن تترك لك ذلك، كلا الأمرين ثابت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت وترك لو هذا من ناحية الفعل. أما من ناحية ألفاظ الدعاء الزيادة التي ثبتت كانت في نصف الثاني، في زيادة زيادة على الوارد، يعني زيادة على حديث حسن فعل ابن مسعود الزيادة جاءت في النصف، لكن هذه ليست في مشروعية القنوت، إنما مشروعية الدعاء زيادة في الدعاء. يعني فرقوا بين الفعل وبين الدعاء. جزئية ثانية، أنا ثبت الدعاء في أول رمضان، أول لو تار أول أيام. أي نعم. ثبت فيها ولا ما ثبتش أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت أو دعا فيه؟ لا أول أيام في الأواسط. لا لا لا لا. إذا أدين القضية الثبوت. حتى في النصف الأخير ما عندنا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما نتكلم على أفعال الصحابة التابعين، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندنا، لأن هو صلاه في ثلاث أو أربع أيام فقط النبي صلى الله عليه وسلم. فالتي تفعل اليوم هي سنة عمر رضي الله عنه. هذا سنة عمر رضي الله عنه، وهي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الطريقة اللي جاء اللي احنا عليها اليوم وهي صلاة التراويح بعد العشاء ونية، هذا هو سنة عمر عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. نفرق بين الأمرين. 15 يوم لولاة المقصد. ها؟ لا إمام. 15 يوم لولاة ما نقنتش فيه. 15 غرات. نصف الثاني من رمضان. نقنت ولا ترك. لا هي تحتاج إذا كان هناك تخصيص تحتاج دليل. الحسن. في تخصيص قصدي يكون في تخصيص. ها؟ مقصود نقول شنو دعاء الحسن يعني؟ اللهم اهدنا في هذه ترجع. هذا نقصد إذا كان هذا الدعاء. دعاء الحسن. أيوة. هذا يعني دعاء القنوت. أيوة. اللفظ كلفظ. هذا القنوت. لا لا هو يقصد إنما ندعي شفك سمي الله الحمد نركع الله أكبر. لا هذا يفعل أحيانا نترك أحيانا، هذه فيها كل. لا الخمسطاشر يوم لا نفعل ولا نترك بك نص الأول. لا هذا تحتاج الله أعلم، هذه تحتاج لبحث تحتاج لدليل، لأن في تخصيص 15 الأخيرة. اللي نعرف أنا التخصيص إنما جاء في زيادة على دعاء الحسن، أن يزاد عليه في ألفاظ لم ليس فيه كالدعاء للكافرين وهكذا، هذه جاء في النصف الثاني في رمضان، زيادة على ألفاظ القنوت دعاء الحسن. أيوة. لكن أن الخمستاشر الأولات لا يوجد قنوت والخمستاشر الثانيات فيهم قنوت، أعتقد أنها تحتاج مسح تحتاج مراجعة، لأن هذا تخصيص لا بد فيه المخصص. نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلط أحيانا ويترك أحيانا، فهي سنة بدلية، تحديدها بأسبوع بأسبوع، تحديدها 15 ب 15 10 ب 10 نظام التوقات، هذا يحتاج دليل، لا بد فيه من دليل. أما أن تترك الإمام يفعل أحيانا ويترك أحيانا، هذا نعم هذا الأصل أنها تفعل أحيانا وتترك، لكن ما فيهاش مدة محددة، لا يوجد مدة محددة فيه. وال15 الأخيرات إنما هو في الزيادة، في الزيادة لا ما تواصل، الأصل فيه هو يفعل أحيانا وترك أحيانا. لكن إذا كان جت مثلا الإدارة رأت إن في شهر رمضان بيعمم عليه طول الشهر، يبدأ الأمر الإدارة، يعني رأت أن قنوت النازل ينقل لقيت هو في مقام قنوت الوتر، يبدأ الأمر الإدارة ما في بأس. طبعا أمر قرار الإدارة جاب التخير، جاب ترك القنوت النازلة في العشاء والتخير في مسألة لو أردت أن تجمع في الوتر، هذا اللي جاء ما جاش له حتى إلزام الإنشاء أن يجعله مع القنوت، لكن يترك الألزمة بترك القنوت في العشاء. نتكلم بس العلمية من ناحية عملية أرجع فيه وين القسم المختص. الوتر يقنط. ها؟ يجوز لأنه يقنط له صلاة. ثبت النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منفردا. نعم لا. الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت منفردا ما ثبت. في غير رمضان. نعم. ثلاثة شهر نروح بنوتر. نعم تقنط. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان ومنفردا أصلا. ها؟ هذه النصوص تأتي.